أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم إيران أحسن. الحمد لله. هذه سورة الجمعة وهي مدنية وافتتحت بمثل ما افتتحت به بعض السور التي تقدمت. افتتحت بذكر التسبيح العوالم له سبحانه وتعالى. فهذه المسبحات يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض يسبحونه ينزهونه عن كل نقص وعيب ويثنون عليه ويحمدونه ويقدسونه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس. تقدم هذان الاسمان في سورة الحشر الملك أو القدوس. فمن أسمائه تعالى الملك الذي له ملك السماوات والأرض ومن فيهم. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وهو القدوس المتقدس عن كل نقص وعيب المقدس الذي تقدسه ملائكته وأنبياؤه وأولياؤه. الملك القدوس العزيز الحكيم. هذه أربعة أسماء جاءت متتابعة. الملك القدوس العزيز الحكيم. هل الآية؟ نعم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. أيضا ومن محامده ومن آثار كرمه ورحمته سبحانه وتعالى أن بعث في الأميين رسولا منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. والأميون كل من ليس من أهل الكتاب ومنهم العرب فالأميون من ليس من أهل الكتاب، من ليس له كتاب، فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعك، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم. فقرن بين الكتاب، بين الذين أوتوا الكتاب والأميين، فهنا يقول بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات الله. هذه ما أمر به وكلف به، يتلو عليهم آيات الله، بعثه يتلو عليهم آيات الله ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يزكيهم بما يرشدهم إليه من الأخلاق الكريمة والأعمال الصالحة التي تزكو بها النفوس وتتطهر بها الأرواح. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. ويعلمهم الحكمة التي هي وضع الأشياء في مواضعها، وهذه الحكمة يتضمنها القرآن وتتضمنها السنة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. يقول تعالى وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كان الأميون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم في ضلال مبين من الجهالات والأنواع الكفر وأنواع المعاصي، كانوا في ضلال وفي بعد عن الطريق المستقيم، في بعد عن هدى الله، في ظلمات الجهل وظلمات الكفر وظلمات المعاصي بأنواعها من ارتكاب الفواحش والظلم والعدوان، عدوان بعضهم على بعض. من أعرض عن هدى الله تاه في الضلالات وتخبط ووقع في أنواع القبائح. وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، أي ضلال بين ظاهر يدركه من له عقل سليم. ثم قال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. المقصود بهذا هم الذين جاءوا من بعد الأولين، الجيل الأول، فيدخل في الأولين الصحابة ويدخل في الآخرين التابعون. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، ولما هذه تأتي تدل على أن المنفي لم يقع لكنه متوقع. ولما يلحقوا بهم، كما قال تعالى بل لما يذوقوا عذاب، أي وسيذوقوا عذاب. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم والله عزيز حكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. العلم والإيمان فضل الله يؤتيه من يشاء، فالذين حصل لهم العلم والذكاء والاهتداء هؤلاء قد نالوا فضل الله وفازوا بنعمته العظيمة، والله يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم، يمن على من يشاء وهو العزيز الحكيم. ثم ضرب مثلا لليهود الذين جاءهم موسى عليه السلام بالتوراة، ولكنهم لم يعملوا بها ولم يهتدوا بها بل حرفوها. مثل الذين حملوا التوراة يعني كلفوا بها، كلفوا بالعمل بها ولكنهم لم يفعلوا، حملوا التوراة ثم لم يحملوها. فمثلهم كمثل حمار حمل أسفارا فيها العلم وهو لا ينتفع منها بشيء، لا ينتفع، لا يحصل له منها إلا العبء الثقيل، إلا ما يجده من مشقة الحمل. فمثل الحمار يحمل أسفارا، أسفارا من الكتب المشتملة على العلم، فهذا الحمار ما ليس له من هذه الأسفار إلا تعب الحمل. هكذا اليهود ضرب الله لهم بهذا المثل السوء، مثل السوء كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس مثل القوم، بئس فعل يدل على الذنب، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، هذا المثل، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، ذلك المثل، فهذا مثل سوء يصور حال اليهود ويتضمن تقبيح حالهم وتقبيح سيرتهم. ثم قال تعالى آمر النبي قل للذين هادوا، يعني قل لليهود، الذين هادوا هم اليهود، قيل سموا يهودا لقول موسى إنا هدنا إليه، أي تبنا إليه. ولكن هنا ليس المراد أنهم الذين تابوا بل الذين صاروا يهودا. قل للذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، واليهود يزعمون أنهم أولياء الله من دون الناس، كما يقولون إن لهم الدار الآخرة، لهم الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الله تعالى إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت، إن كنتم أولياء لله من دون الناس وأن لكم الجنة فتمنوا الموت حتى تصيروا إلى الجنة. وهذا فيه تحدي لهم وإفحام لهم ويبطال لدعواهم. من يعلم أنه من أهل الجنة حقيق له أن يتمنى الموت حتى ينتقل من هذه الدنيا وعنائها وشقائها ونغصها إلى دار الكرامة والنعيم التام. قال الله ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، أخبر تعالى أنهم لا يتمنون أبدا بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال السيئة والكفر والتكذيب وقتل الأنبياء وتحريف كتب الله وما ارتكبوه من العظائم، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ثم قال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيه، الموت لا مفر منه، فمن فر منه فإنه إن لم يدركه من ورائه فإنه يلقاه أمامه. فهذا الفار يفر من الموت والموت أمامه، فإنه ملاقيكم، لم يقل فإنه مدرككم في هذه الآية. وفي الآية الأخرى أينما تكون يدركه الموت، فالموت لا يفلت منه أحد. لأن الله قد حكم به على هذه الخليقة: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. كل نفس ذائقة الموت، هذا حكم عام، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ولهذا الموت وقت معلوم مكتوب لكل نفس، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال تعالى: ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. بالموت يرجع العباد إلى الله فينبئهم بما عملوا ويجزيهم على ذلك. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الجمعة وهي مدنية: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الآيات: الملك القدوس العزيز الحكيم، أن يسبح لله وينقاد لأمره ويتأله ويتألهه ويعبده جميع ما في السماوات والأرض، لأنه الكامل الملك الذي له ملك العالم العلوي والسفلي، فالجميع مماليكه وتحت تدبيره. القدوس المعظم المنزه عن كل آفة ونقص، العزيز القاهر للأشياء كلها، الحكيم في خلقه وأمره. فهذه الأوصاف العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هو الذي بعث في الأميين رسولا، المراد بالأميين الذين لا كتاب عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممن ليسوا من أهل الكتاب، فامتن الله تعالى عليهم منة عظيمة أعظم من منته على غيرهم، لأنهم عادمون للعلم والخير، وكانوا في ضلال مبين يتعبدون للأصنام والأشجار والأحجار، ويتخلقون بأخلاق السباع الطارية، يأكل قويهم ضعيفهم، وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم الأنبياء، فبعث الله فيهم رسولا منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقه، وأنزل عليه كتابه يتلو عليهم آياته القاطعة الموجبة للإيمان واليقين، ويزكيهم بأن يفصل لهم الأخلاق الفاضلة ويحثهم عليها، ويزجرهم عن الأخلاق القبيلة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي علم الكتاب والسنة المشتمل على علوم الأولين والآخرين. فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق، بل كانوا أئمة أهل العلم والدين، وأكمل الخلق أخلاقا، وأحسنهم هديا وسمتا،